بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع، في كتاب الصلاة، في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها، أو لم تسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها، فعلى الخلاف. وحيث لزمهم لم تنعقد بهم لئلا يصير التابع أصلا. وفي صحة إمامتهم فيها وجهان: لوجوبها عليهم وعدم انعقادها بهم، وكذا إن لزمت مسافرا أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا، والأشهر تلزمه، وعنه لا جزم به في التلخيص، جزم به في التلخيص وغيره خلافا. وتجزئ امرأة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا أن المسافر على المذهب أنه إذا نوى إقامة تمنع القصر فإن أقيمت الجمعة لزمت، وأما إذا أقام إقامة لا تمنع القصر فإن الجمعة لا تلزمه. والقول الثاني أن المسافر تلزمه الجمعة مطلقا، فمتى أقيمت وهو في البلد فإنها تلزمه لعموم النصوص. هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتجزي امرأة حضرتها تبعا وفاقا، ولا تنعقد بها وفاقا، ولا تأم وفاقا، وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن تجزئ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتجزئ امرأة حضرتها، يعني تجزئ الجمعة امرأة حضرتها تبعا. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت الجمعة فإنها تجزئها. والمجزئ عند الفقهاء رحمهم الله أو عند الأصوليين ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو حضرت الجمعة فإنها تجزئها تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثل ذلك لو حضرت صلاتي المغرب والعشاء وجمع الإمام لعذر وجمعت، فإنها يجزئها تبعا. قال: ولا تنعقد بها، يعني بالمرأة، لأنها ليست من أهل الوجوب. ولا تأم، يعني لا يصح أن تكون إماما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأمن امرأة رجلا. قال: وكذا الحكم، يعني وكذا مسافر له القصر، أي أنه إذا حضرها، مع أنها لا تجب عليه، يعني المسافر، المؤلف يقول: وكذا مسافر له القصر، احترازا من المسافر الذي ليس له القصر، فهذا إذا أقيمت لزمت. لكن المسافر الذي له القصر وهو من نوى أن يقيم أقل من 4 أيام، فهذا إذا حضرها أجزأته. وعلى هذا فنقول ضابطا أو قاعدة في هذا: كل من لم تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت. كل من لم تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأت. فيدخل ذلك المرأة والمريض والمسافر الذي له القصر على المذهب. قال رحمه الله: ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين خلافا للأئمة الثلاثة، قاله شيخنا، وهذا الاحتمال هو الصحيح. فهمتم؟ طيب، يقول: وهو متجه. نعم. طيب، الأفضل للمرأة صلاة الجمعة ولا لا؟ من حيث الأصل بيوتهن خير لهن، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير. لكن لو حضرت، يعني قد يعني يندب لها من جهة أخرى، من جهة سماع الموعظة، أن تريد تسمع الموعظة، فلا حرج. نعم، أحسن الله إليك. ها، ولو اتخذت ما هي بس. نعم، هي ما تحسب من العدد، يعني لو كانوا مثلا 39 ثم جاءت امرأة ما تحسب. كيف؟ يعني الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، ما لو يجي عشر نساء ما أحسن. نعم. ها؟ إيه. لا حتى على الصحيح. إيه حتى على الصحيح يعني لو كان مثلا هناك رجلان وجاءت امرأتان ما يصلون جمعة. إيه العدد الأربعون. إيه على المذهب. إيه نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف العدد أنه قيل أربعون وقيل اثنى عشر وقيل ثلاثة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين خلافا قاله شيخنا وهو متجه، وذكر بعضهم وجها وحكي رواية تلزمه بحضورها خلافا في وقتها ما لم ينضر بالانتظار وتنعقد به، فقال لأبي حنيفة ومالك في إحدى روايتين. نعم يقول ما لم ينظر بالانتظار، يعني لو كان مثلا المسافر يتضرر بانتظار الجمعة لأن يريد أن يسافر أو له رفقة فذهب أو سافر فإنه لا شيء عليه، لأن لا تجب عليه أصلا وإنما تجب عليه تبعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتنعقد به، وفاق لأبي حنيفة ومالك في رواية ويأم فيها خلافا لمالك في رواية كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر مرض وخوف ونحوهما وفاقا لزوال ضرره فهو كمسافر يقدم، فلو دام ضرره كخائف على ماله وحاق جاز انصرافه لدفع ضرره خاصة. فلو صل إذا من لم تجب عليه الجمعة إما أصلا وإما لعذر طارئ إذا حضرها أجزأت وجاز أن يأم فيها، أجزأته الجمعة عن الظهر وجاز أن يكون فيها إماما. نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فلو دام ضرره كخائف على ماله وحاق جاز انصرافه لدفع ضرره خاصة، فلو صلى بقي الوجوب لعدم المسقط وهو اشتغاله بدفع ضرره بخلاف المسافر لبقاء سفره وهو المسقط، وإلا زمت عبدا انعقدت به، وأما وإلا فلا على الأصح فيهما، وليس كمسافر خلافا ومميز كعبد خلافا. ومن لم تجب عليه لمرض أو سفر أو اختلف في وجوده. وإن لزمت عبدا، يعني إذا قلنا بلزوم عبد انعقدت به وأم، والمذهب كما تقدم أنها لا تلزم العبد. قال وليس كمسافر، يعني ليس العبد كالمسافر. والفرق بينهما أن عدم انعقادها بالنسبة للعبد يوجود مانع وهذا لفوات شرط. قال ومميز كعبد، يعني إذا حضرها انعقدت به. نعم. لكن بالنسبة للإمامة ينبني على الخلاف في صحة إمامة الصبي المميز. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومن لم تجب عليه لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها كعبد فهي أفضل في حقه، ذكره ابن عقيل وغيره. قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها لا كامرأة وفاقا. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن لم تجب عليه، يعني الجمعة، لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كعبد. تقدم لنا أن العبد على المذهب فيه ثلاث روايات: وجوب الوجوب مطلقا، عدم الوجوب مطلقا، الوجوب إن أذن سيده. قال فهي أفضل في حقه، يعني فصلاة الجمعة أفضل من كونه يصلي ظهرا، ذكره ابن عقيل وغيره. قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر لئلا يجتمع في البلد جماعتان. قال لئلا يضاهي بها جمعة أخرى. ومن هذه المسألة نأخذ مسألة مهمة جدا وهي تقع كثيرا، وهي ما يتعلق بصلاة الظهر يوم العيد. إذا صادف أن كان يوم الجمعة يوم العيد، صادف أن الجمعة أن العيد وقع في يوم الجمعة، فمن صلى مع الإمام صلاة العيد سقط عنه حضور الجمعة، لكن تجب إقامة الجمعة بالنسبة للإمام لكن من حضر صلاة العيد لم تلزمه الجمعة، وحينئذ ماذا يصلي؟ يصلي ظهرا. قال العلماء لكن لا تصلى الظهر في المساجد في هذه الحال، لا تصلى الظهر في المساجد لئلا تضاهى بها الجمعة، وهي سقطت عنهم تخفيفا. إذا كنت تريد أن تصلي الظهر بدلا من تصلي الظهر اذهب وصل الجمعة. فيصلون في هذه الحال في بيوتهم إما جماعة وإما فرادى. فالمهم أن من صلى العيد سقط عنه حضور الجمعة، لكن يجب على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة. هذا الذي سقط عنه حضور الجمعة يصليها ظهرا في بيته إما جماعة إن كان معه جماعة وإما فرادى، ولا يصح بل ولا لا يجوز أن تصلى في المساجد لئلا يحصل التضاد في البلد، بحيث أن جماعة يصلون جمعة وجماعة يصلون ظهرا، وهذا تضاد، ما يمكن بلد واحد جماعة ينقسم قسمين، هذا هؤلاء يصلون ظهرا وهؤلاء يصلون جمعة. فمن كان حريصا على أن يصلي في المسجد فليذهب وليصلي مع الإمام، ولهذا قال لئلا يضاهي بها جمعة أخرى. إذا من هذا الكلام، يعني إذا قال قائل كيف تقولون إن من صلى العيد لم يلزم حضور الجمعة لا تصلى في المساجد، لا تصلى في المساجد، والدليل على هذا أو هل هناك كلام العلماء في هذه المسألة؟ نقول نعم، هذا كلام العلماء، ولهذا قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة أخرى ولئلا يحصل التضاد، بحيث أن البلد الواحد تصلى فيه جمعة وتصلى فيه ظهر. ولهذا قال احتراما للجمعة المشروعة في يومها لا كامرأة، أما المرأة فالأفضل في حقها أن تصلي في بيتها كما تقدم. نعم. قال أهل العلم رحمهم الله والأفضل لمن لم تجب عليه أو الأفضل لمن سقطت عليه الجمعة ألا يصلي قبل صلاة الإمام الجمعة، لأنه ربما زال عذره فصلى معهم، فهمتم؟ والأولى لمن سقطت عنه الجمعة لعذر كالمريض ونحوه ألا يصلي الجمعة قبل صلاة الإمام، بمعنى أنه زالت الشمس مثلا وأراد أن يصلي، يقولون انتظر حتى يصلي الإمام، لأنه ربما أنه برئ أو نشط فيصلي مع الإمام. وهذا إنما يكون في من يحتمل، أقول فيما إذا كان الأمر يحتمل أن يبرأ، أما من علم من نفسه استمرار المرض أو نحوه فلا حرج. نعم. من حضر الجمعة يوم العيد لازمة؟ كيف؟ إذا صلى صلاة العيد. نعم. نعم. كل من حضر الجمعة لازمة. نعم. كل من حضر الجمعة لازمة. صلوا الظهر من الجماعة. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله فصل: من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا هل صلى الإمام الجمعة لم تصح وفاقا للشافعي كشكه في دخول الوقت. طيب، يقول فصل: من لزمته الجمعة فصلى الظهر شاكا، إنسان وجبت عليه الجمعة لكنه صلى الظهر شاكا، هل صلى الإمام الجمعة لم تصح. لماذا؟ لأن من شرط صحة الظهر دخول الوقت، أن يتيقن دخول الوقت، وهذا لم يتيقن. قال كشكه في دخول الوقت لأنها فرض الوقت للأخبار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمسألة مبنية عليه، قاله ابن عقيل وغيره، ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام لاحتمال بطلانها فيستأنفها فتقع ظهر هذا قبله. ولأن الجمعة لا تتعذر، يعني لا يتعذر عليه فعلها إلا بسلام الإمام، إذا فرغ الإمام حينئذ نقول تعذر الجمعة فتصلي الظهر. نعم. وهذا ما معنى ما تقدم من أن من سقطت عنه الجمعة لعذر قالوا الأولى أن لا يصلي قبل الإمام لاحتمال زوال العذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا بسلام الإمام لاحتمال بطلانها فيستأنفها فتقع ظهر هذا قبله. وقيل إن أمكنه إدراكها وإلا صحة فاق لمالك. وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر فتصح مطلقا وفاقا لأبي حنيفة وقديم قولي الشافعي. ولهذا يصلي الفجر عند أبي حنيفة من خاف فوت الجمعة لأن فرض الوقت الظهر ولم تفوت، لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة خلافا لأبي حنيفة. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في الأشهر خلافا لأبي حنيفة. وقيل إن أخر نعم. وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة، يعني أهل بلد مثلا تجب عليهم الجمعة وصلوا ظهرا، فنقول هنا الظهر في حقهم لا تصح، يعني الواجب عليهم أن يقيموا الجمعة. وقوله رحمه مع بقاء وقت الجمعة احترازا مما لو خرج الوقت، لأن الجمعة من شرطها الوقت، من شرطها الوقت وليس دخول الوقت. ومعنى قولنا الوقت أنها لا تصح قبله ولا بعده. الصلوات الخمس من شرط صحتها دخول الوقت، فلا تصح قبله وتصح بعده للعذر. أما الجمعة فمن شرطها الوقت وليس دخول الوقت، فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده. فمثلا إذا قلنا وقت الجمعة كما هو مذهب الجمهور زوال الشمس، لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت صلاة الظهر. إذن هناك فرق بين قولنا دخول الوقت، هذا بالنسبة للصلوات الخمس من شرط صحة الصلوات الخمس دخول الوقت، ومعنى دخول الوقت أن الصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعده للعذر. وأما إذا قلنا دخول الوقت فمعناه أنها لا تصح لا قبله ولا بعده، وهذا خاص بإيش؟ بالجمعة. نعم. إيه اذهب إلى المسجد الآخر. نعم. وقت الجمعة شيخ ينتهي إلى العصر ولا؟ ها؟ وقت الجمعة ينتهي إلى العصر ولا؟ أي وقتها إلى العصر. على المذهب من صلاة العيد من وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر. وعند الجمهور أن وقتها يدخل بالزوال، زوال الشمس. ولذلك من الخطأ، لكن الحمد لله يعني جاء تعميم من جزاهم الله خير من الوزارة، كان بعض الأئمة تجد في يوم الجمعة يصلون الجمعة قبل دخول الوقت، مثل الأذان الآن الثانية عشرة وعشر دقائق، تجدهم يصلون الثانية عشرة إلا عشر أو إلا ربع، فيشرعون في الجمعة قبل دخول الوقت. وهذا في الواقع خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه سبب لتفرق الناس وعدم انضباطهم، لأنك لو قلت مثل شخص صلي الجمعة قال صليت أنا وين طالعين من زمان، أو يقول آخر صلي الجمعة يقول لا تو المسجد ما بعد أقام ما بعد جاء الإمام، فيحصل إيش؟ اضطراب. الثاني وهو الأهم أنه إذا صليت قبل الزوال وأذن لها، فربما أن النساء في البيوت إذا سمعن الأذان يظن الظهر ويصلين قبل دخول الوقت، وحينئذ لا تصح الصلاة. وهذا يعني أمر خطير، لأن النساء مثلا إذا سمعنا الأذان بين يدي الخطيب وكان الأذان قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة أو عشر دقائق أو نحوه، ثم قالت سأصلي الظهر بناء على أن هذا الأذان للظهر، حينئذ صلاتها صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنها صلت قبل دخول الوقت. نعم. يراعون مذهب أهل البلد، البلد ولي الأمر في البلد هو الذي أقول يحكم بهذا. هم ما يروا إنه بالعدد، والمالكية مثلاً عندهم 12 20 مثلاً 20 فرد حضور، فهؤلاء ما يرون احتمال العدد اللي هو الأربعين. الإمام إذا كان الإمام يرى العدد، يرى أن 12 يعني يرى العدد 12 وتجمع هذا العدد يصلي جمعة. إذا صلوا مثلاً في بلد مالكية يعني. نعم. هم لا في مصابهم انه يرى انه العدد لازم 40. من يرى ويعتقد العدد 40 لا لا ترسح الجمعه يصلي الظهر. لكن القول الراجح ان الجمعه تنعقد بثلاثه. حتى لو كان حاضر معهم نعم، يعني بحسب اعتقاد الامام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله: وكذا لو صلى الظهر اهل بلد مع بقاء وقت الجمعه لم يصح في الاشهر خلاف لابي حنيفه. نعم، ووجهه انهم مخاطبون في الجمعه ما دام الوقت باقيا. انهم مخاطبون بالجمعه ما دام الوقت باقيا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه جزم به صاحب المحرر وجعله ظاهرا. ولكن هذا فيه نظر، يعني إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا لا بد نقول أن تأخير المنكر بأن يتضيق الوقت عن الجمعة بحيث لا يتمكن من فعل الجمعة، بأن مثل باقي من من من وقت خروج الظهر مثلا 10 دقائق بحيث لا لا لا يمكن أن تقام الجمعة، فحينئذ يصليها ظهرا. نعم، يعني إذا أيس من صلاة الإمام الظهر من صلاة الإمام الجمعة أو تضايق الوقت تضايقا لا يمكن إيقاعها في الوقت، حينئذ يصلي ظهرا. نعم نعم، يجوز إيش؟ لا، ما يجوز. من حضر الجمعة لزمت الجمعة ولا يجوز أن ينويها ظهرا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا ويجزئه عن فرضه جزم به صاحب المحرر وجعله ظاهر كلامه وفاقا لمالك بخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها. وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر، واحتج في الخلاف بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان، قال: ولم يفرق بين الجمعة وغيرها. قال: وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة، فسئل في رواية الصالح وابن منصور إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة، فقال: يصليها لوقتها. يعني احتج بهذا الخبر، يقول: تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها، وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر، يعني حمل للخبر على أن هؤلاء الأمراء تركوها، لكنهم لم يتركوها جحدا وإنما تركوها تكاسلا. وسبق لنا الكلام على هذه المسألة وهي حكم ترك الصلاة، وقلنا إن تارك الصلاة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تركه للصلاة جحدا لوجوبها، جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، وليس هذا خاصا بالصلاة، بل كل من جحد أمرا مجمعا عليه من زكاة وصيام وحج وطهارة للصلاة وكذلك تحريم الخمر والزنا والربا فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الحال الثانية أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، يعني يقول: أنا أقر بوجوبها، لكنه يتهاون ويتركها. فجمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، أنه لا يكفر، وحملوا الأحاديث التي فيها الكفر: من تركها فقد كفر، قالوا: هذا المراد كفر دون كفر، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والقول الثاني أن تاركها تكاسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وقد حكى عبد الله بن شقيق رحمه الله اتفاق الصحابة على هذا، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك أيضا الحديثان: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأما حمل ذلك على أنه كفر دون كفر، فالجواب عنه أن هناك فرقا بين لفظ الكفر المعرف ولفظ الكفر المنكر. فإذا ورد لفظ الكفر في نصوص الكتاب والسنة فإن كان منكرا كفر، فالمراد به كفر دون كفر، يعني أنه من خصال الكفر لكنه لا يخرج من الملة. وأما إذا ورد لفظ الكفر معرفا فالمراد به الكفر الذي يخرج من الملة. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال: وأخذ أحمد بظاهره في الجمعة، فسئل في رواية صالح بن منصور إذا أخر الصلاة يوم الجمعة، فقال: يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام. وظاهر ما ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر. وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان، بما روى ابن المنذر. نعم، وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره، يعني لو تأخر الإمام الراتب عن حضور الجماعة وخشي من خروج الوقت فإن غير الإمام الراتب يصلي، لكن مع عدم خشية ذلك فقد سبق لنا أن المذهب أنه يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. يعني لو أن شخصا مثلا دخل مسجدا وتأخر الإمام قليلا فقام وصلى بالجماعة، فعلى المذهب صلاتهم محرمة ولا تصح، حرام ولا تصح، لأن فيه افتياتا على الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهذا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد على المذهب. والقول الثاني صحة الصلاة، أن الصلاة صحيحة، وحرام أنه افتات لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي هنا لا يعود إلى شرط من شروط الصلاة وإنما يعود إلى أمر خارج وهو الافتيات. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة يصلي غيره ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان، بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بالناس لما أبطل وليد بن عقبة. لأن المذهب، لاحظوا المذهب، من شرط الجمعة إذن الإمام، من شرطها إذن الإمام. فلو أن جماعة من أقاموا الجمعة مثلا سكنوا حي من الأحياء واجتمعوا عدد منهم قالوا نصلي جمعة، عندنا حوش عندنا بيت نصلي جمعة، فالمذهب أن جمعتهم لا تصح لأن من شرطها إذن الإمام. نعم، من حيث تعدد الجمعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان، بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج، وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص. نعم، وهذا محمول، هذه الآثار محمولة على أنهم خشوا خروج الوقت كما قال المؤلف رحمه الله: إذا تأخر يصلي غيره، فهو محمول على أنهم خشوا خروج الوقت فصلوا، صلوا في هذه الحال. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومن لم تلزمه الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح وفاقا. طيب، من لم تلزمه الجمعة كالمريض مثلا، والعبد الذي قلنا لا تجب عليه الجمعة، والمسافر الذي له القصر، تصح ظهره قبله، يعني يصح أن يصلي الظهر قبل الإمام بشرط دخول الوقت، قال على الأصح وفاقا، ولو زال عذره، يعني حتى لو زال عذره. فمثلا لو أن شخصا كان مريضا ودخل وقت الظهر فصلى الظهر لأنه مريض والإمام لم يصلي، ثم بعد أن فرغ من هذا المريض من صلاته برئ، فهل تجزئه الظهر؟ الجواب: تجزئه، لأنه فعل ما أمر به فسقط عنه الوجوب. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل لا، وهو رواية في الترغيب وفاقا لمالك، كصبي بلغ في الأشهر. طيب وقيل لا، يعني أن من صلى الظهر قبل الإمام لعذر ثم زال عذره لا تجزئه. ووجه ذلك قالوا إنه لما زال العذر لا يزال مخاطبا بالجمعة، كصبي بلغ في الأشهر، فالصبي لا تجب عليه الجمعة كما تقدم، إنما تجب على مكلف. فلو أن صبيا حين دخل وقت الظهر صلى الظهر 4 ركعات قبل الإمام، ثم بعد ذلك بلغ إما بسن أو بغيره، فيقولون يجب عليه أن يحضر الجمعة وأن يصلي الجمعة. السبب قالوا لأن صلاته الأولى نفل وليست فريضة، وهو الآن لما بلغ تجدد في حقه الخطاب فتلزمه الجمعة، بخلاف المريض الذي صلى، يعني صلى لعذر ثم زال عذره لا يلزمه. والفرق بينهما أن صلاة المريض المعذور فرض، وصلاة الصبي من حيث الأصل نفل، والنفل لا يجزئ عن الفرض، لأن الصبي لما بلغ تبين الآن أن الواجب والوقت لا يزال باقيا، أن الواجب عليه أن يؤدي الفريضة، وهو قد صلى صلاة الظهر لكنها نفل، والنفل لا يجزئ عن الفرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل: من لزمته بحضوره لم تصح، وإلا صح في من دام عذره كامرأة تصح قولا واحدا، وقيل الأفضل له التقديم. ولعله نعم من لزمته، يعني من لزمه حضور الجمعة وهو البالغ العاقل المكلف، لم يصح أن يصلي الظهر قبله، لأنه مخاطب بماذا؟ بالجمعة، فهو صلى صلاة لم يخاطب بها شرعا، صلى صلاة لم يخاطب بها شرعا فلا تصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل: لمن لزمته بحضوره لم تصح، وإلا صح في من دام عذره كامرأة تصح قولا واحدا، وقيل الأفضل له التقديم. ولعله مراد من أطلق، ولا تبطل بالسعي في الأشهر خلافا لأبي حنيفة، بدليل صلاة من صلى خلفه مع منع اقتداء مفترض بمتنفل اعتبارا بحالة الاقتداء، ولا تكره لمن فاتت وفاق خلافا لمالك أو لمعذور أو لمعذور الصلاة جماعة في مصر خلافا لأبي حنيفة، وفي مكانها وجهان لم يكره أحمد ذكره القاضي. قال: ومن كان ولا تكره لمن فاتته، يعني الجمعة، أو لمعذور الصلاة جماعة، يعني من فاتته الجمعة سواء لعذر أم لغير عذر لا يكره أن يصليها جماعة في مصر، ولكن يصليها بخفاء، أي لا يظهر ذلك لئلا يحصل التضاد، وكما سبق من في كلام المؤلف احتراما للجمعة المشروعة لئلا يضاهى بها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي مكانها وجهان لم يكره أحمد ذكره القاضي. قال: وما كان يكره إظهارها. قال: وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر، لأنهم ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة، فأما إن كانت ظاهرة لم تكره. وعلى أن أبا حنيفة استحب الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة ولا يستحب إظهاره، ونقل الأثر وغيره: لا يصلي فوق 3 جماعة ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما، ويأتي قبل آخر فصل. وهذا أولى، يعني القول بأنهم يصلون جماعة من غير كراهة لكن لا يظهرون ذلك، هذا القول أصح، هذا القول أصح لئلا تحصل المضاهاة للجمعة، لكن يصلون جماعة مثلا في بيوتهم أو نحوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو نصفه للخبر، ولا يجب إجماعا، ولا يجوز لمن تلزمه السفر. وهذا الخبر الوارد وهو أن من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، هذا الحديث ضعيف ولا ولا يصح. فترك الجمعة إثم عظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. لكن من تركها لغير عذر فالواجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار. وأما إخراج هذه الصدقة وهي أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار فالحديث الوارد ضعيف ولا يثبت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي بناء على استقرارها بأوله، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار وفاقا لأبي حنيفة. وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان خلافا لما طيب قال: ولا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد اللزوم، يعني بعد الزوال أو بعد الأصح بعد النداء الثاني الذي بين يدي الإمام، يعني إنما تلزم بالنداء الثاني الذي بين يدي الإمام. وإذا قلنا بهذا وهو النداء الثاني الذي بين يدي الإمام شمل ذلك من يرى أنها تفعل بعد الزوال ومن يرى أنها تفعل قبل الزوال. إذن من سافر نعم إذا أذن المؤذن الأذان الثاني الذي بين يدي الإمام فإنه لا يجوز لمن تلزمه وهو البالغ العاقل أن يسافر إلا في حالين: الحال الأولى إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والحال الثانية إذا كان يريد أن يفعلها في طريقه. يعني مثلا سافر أذن المؤذن سافر قال سأصلي مثلا في الجمعة في المحطة اللي في آخر البلد أو نحو ذلك، المهم أن يأتي بها في طريقه فلا كراهة في هذه الحال كما سيذكره المؤلف رحمه الله. إذن من لزمته الجمعة فسافر بعد لزومها عليه فإنه لا يجوز أن يسافر إلا في حالين: الحالة الأولى أن تدعو الضرورة، من الضرورة مثلا في وقتنا الحاضر السفر، لو كان عنده حجز مثلا طائرة سوف تقلع الساعة مثلا الواحدة ولا يمكن أن يصلي الجمعة ثم يذهب أو ينتظر رفقة، والحالة الثانية إذا كان سيأتي بها في طريقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار وفاقا لأبي حنيفة. وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان خلافا لمالك في رواية. يعني نحن نقول لا يجوز لمن تلزمه السفر في بعد اللزوم، لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يسافر بعد لزومها. متى وقت اللزوم؟ يقول فيه خلاف وقت اللزوم، قيل بناء على استقرارها بأوله، فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم، قيل إذا أحرم بها الإمام، وقيل اللزوم طلوع الفجر، وقيل وقت ابتدائها وهو من ارتفاع الشمس قيل رمح، فهمتم؟ ولكن الأصح أنه وقت النداء، نحدده بوقت النداء، بوقت النداء. فنقول لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء. فقولنا بعد النداء يشمل ذلك ما لو فعلت قبل الزوال بنحو ساعة على القول الراجح، ويشمل ذلك ما لو فعلت بعد الزوال، لأننا علقنا الحكم بماذا؟ بالأذان الثاني لقول الله عز وجل. يعني إذا قال قائل ما الدليل على تعليق الحكم بالأذان؟ نقول لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فعلق الحكم بماذا؟ بالنداء. نعم. أي خلاف روايتان خلافا لمالك في أحد الروايتين والشافعي في أحد قولين. وش قرأت عبد الله؟ لسه ما قرأت. ما قرأت؟ تعجلت. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها لعدم الاستقرار وفاقا لأبي حنيفة، وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان، خلافا لمالك في إحدى روايتيه وأحد قولي الشافعي، وثالثة يجوز للجهاد. وأنه شوف الرموز اللي يتمرس عليه خلاص يحفظها، أول ما يبدأ الإنسان يقول إيش إيه ما راقع اسمه مرق إيش أو يقول وه وفقد أبي حنيفة، لكن إذا ذكر الواو معناه وفاق، إذا ترك الواو يعني معنى خلافا، وإذا ذكر ميم راء يعني مالك في إحدى الروايتين، قاف الشافعي في أحد قوليه. نعم، وهذا رحمه الله شوف من اختصار، لأنه قال روايتان خلافا لمالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد قوليه، سطر كامل جمعه في ثلاث حروف. ها إيه لا بس أنا أقول يقول شوف روايتان خلافا لمالك في إحدى الروايتين عنه وأحد قولي الشافعي، اكتبها هذه الكتابة تأخذ سطر أو أكثر. نعم في حارة المسجد لم يحضر الإمام ولا المؤذن في صلاة الظهر، فكيف نفعل؟ المؤذن والإمام صلاة الظهر ولا الجمعة؟ لا الظهر، يتقدم أي واحد ويصلي، يعني ما علينا ما عليكم إثم. نعم ما عليكم، تؤذنون وتصلون. نعم أحسن الله لي. ها أي نعم أي هو يقول ما جاء الإمام، خلوا الإمام أنتم تؤذنون إذا دخل الوقت، لكن لا تقيمون الصلاة إلا إذا أيستم من حضور الإمام. يعني إحنا نتأخر بعد الإمام بصلاة المساجد الأخرى يمكن 5 دقائق 10 دقائق. أي نعم ما في مساجد اللي عندنا نسمعهم أي. والأذان أيضا نأخرها يمكن 2 دقائق. نقول لعله يجي إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. أحسن الله لي. قال رحمه الله وثالثة يجوز للجهاد وأنه أفضل، نقلها أبو طالب، وقيل الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز، وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه. نعم هذه المرة الثانية، المسألة الثانية مما يستثنى من تحريم السفر، أن إذا أتى بها في طريقه، يعني إذا أراد أن يفعلها في طريقه، لأن يعني الجمعة لا تتعين، لا يتعين يفعلها في مسجد معين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وله السفر إن أتى بها في قرية بطريقه وإلا كره، قال بعضهم رواية واحدة. الصحيح أنه يحرم إلا للضرورة، يعني السفر بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه لا يجوز وليس مكروها، لا يجوز إلا في حالين، الضرورة وإذا أراد أن يأتي بها في طريقه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله قال بعضهم رواية واحدة وفاقا لمالك، وظاهر كلام جماعة لا يكره. قال أحمد في من سافر يوم الجمعة قل من يفعله إلا رأى ما يكره. نعم رواية واحدة كراهة، لكن المذهب فيما تقدم على هذا القول رواية واحدة، ولا المذهب أنه لا يجوز. لكن هذا المتقدمين إيه؟ رواية واحدة على مذهب المتقدمين ليس المتأخرين من أصحاب. نعم صحيح. طيب يقول قال أحمد في من سافر يوم الجمعة، يعني بعد لزومه عليه ووجوبه عليه، قل من يفعله، يعني يسافر يترك الجمعة ويسافر إلا رأى ما يكره، يعني من باب العقوبة. نعم لا لا لا ما في بأس، والمراد أنه مثلا أنت في البلد أذن المؤذن على الأذان الثاني الساعة 12:10 شغلت سيارك ومشيت، تقول بسافر الرياض، ما يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة. مثلا تقول عندي رحلة الساعة واحدة ما يمديني أصل المطار، أو تقول أنا سأفعل الجمعة مثلا في الطريق في آخر محطة في البلد أصلي جمعة، هذا يجوز. حتى لو مر عليك 10 أيام 10 جمعة ما دمت مسافر، يعني المسألة هذه مفروضة، السفر السفر لمن تلزمه الجمعة، يعني أنت من أهل البلد أذن المؤذن أذن الثاني تسافر، أما إذا كان الشخص مسافرا من الأصل ما في بأس. يعني مثلا تسافرت وأثناء سفرك مررت بالرياض مثلا وأذن الأذان الثاني وأنت في السفر تذهب ولا تلزمك الجمعة، تجزي عن الظهر. نعم نعم هو. ها لا يصلون جمعة إيه، لو قال مثلا سأصلي في مسجد المطار، مسجد المطار عندنا في المطار المليدة يصلي الجمعة ويصلي معهم، لا لا بأس. لا ما هو على كيف ما تحصل، ما يحصل جهلات، يعني مثلا عنده شغل يوم السبت مثلا ولا وجد رحلة إلا يوم الجمعة الساعة الواحدة تقلع الطائرة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد قال ابن حزم في مو بالإنسان بيجي يستقصد يقول دور الرحلات اللي وقت الجمعة حتى مشكلة فيه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقد قال ابن حزم في باب الصيد: اتفقوا أن سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس، واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها، كذا قال. نعم كذا قال وصحيح، يعني أنه لم يرتضي هذا الكلام ابن حزم رحمه الله في باب الصيد، يقول اتفقوا على أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس، يعني ابن حزم يعني قبل 24 ساعة بيحرم السفر، قال واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها، يقول المؤلف رحمه الله كذا قال. وقوله كذا قال يحتمل أن يعود على المسألتين، ويحتمل أن يعود على المسألة الأولى فقط، والظاهر أنه عائد على المسألتين، ووجه ذلك أما كونه يحرم من يوم الخميس فهذا واضح أنه فيه نظر ظاهر، وأما كونه يعود إلى المسألة الثانية فالمؤلف رحمه الله ذكر روايات عن أحمد أنه لا يكره السفر، فعلى هذا يكون قوله كذا قال يعني في المسألتين اتفاق. نعم اي نعم اتفقوا ان سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس، ولا احد قال بهذا من اصحاب يعني اصحاب المذاهب المتبوعه. الامر الثاني وهو اتفقوا على ان السفر حرام على من تلزمه الجمعه اذا نودي لها، وقد سبق لنا روايات عن احمد انه لا مما يحرم لا يكره أصلا، لأن يعني فيه يحرم يكره لا يكره، فكيف تقول اتفقوا؟ وجمع من العلماء رحمهم الله يرون عدم الكراهة، ولهذا قال كذا قال. ها؟ أي عنده رحمه الله أقول استحضار أقول استحضار للمسائل ودقائقها، يعني عندنا العلماء السابقون رحمه الله يحفظون، يعني ولهذا يقال ابن القيم رحمه الله زاد المعاد ألفه وهو في السفر، كتبه في السفر، نشوف يكتب روايات وكذا وكذا. نعم يمكن معه بعض الكتب، قد يكون معه بعض الكتب اللي مراجع مثلا لحديث ونحوها، لكن كونه يكتب هذا الكتاب وينسب الأقوال، ولهذا رحمه الله مات ولم يتم الكتاب، وهناك 5 مواضع أو نحوها ذكر رحمه الله قال سيأتي في كذا ولم يذكرها، وسنذكره في الموضوع الفلاني ولم يذكره، قالوا لأنه مات قبل أن يتم الكتاب، ولهذا الكتاب لم يختمه بخاتمة. نعم ها ما راجع. إيه.